بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق تحدثنا عن مسألة لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. ما معنى هذا يا أحمد؟ لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. ما معنى العبارة؟ أيوة، عنده وجوب إخراج الزكاة. عن عنده وجوب أداء الزكاة لا يجب عليه أن يؤديها، إذا ماذا يصنع؟ طيب معنى العبارة ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. أيوة. تبقى واجبة. طيب صحيح. إذا إمكان الأداء يعتبر شرط في إيش؟ في الإخراج وليس في الوجوب. أحسن. طيب هل تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم؟ طيب الدليل النص والإجماع. هل يفرق بين الإبل اللي تستخدم في المسابقات وغيرها، يعني قيمة الإبل لها دور في الزكاة؟ يعني يكون مرتفعة أو منخفضة؟ ينظر للعدد بغض النظر عن القيمة. صحيح. طيب كم يجب في خمس وفي 23؟ صحيح، في 23 شاة وفي 24. طيب في 25 أيوة صحيح، يخرج بنت محاض. كم سنة بنت المحاض؟ ها؟ لا لا، من 5 إلى 24 شهر. على المذهب؟ لا لا، من 5 إلى 24 في كل 5 شهر. إيه في كل 4. يعني جنس الشات يقصد ولا لا؟ أيوة. يعني كم يصير؟ في 20 كم؟ و23؟ أيوة. طيب بنت مخار كم عمرها؟ سنة كاملة. وبنت لبون سنتان. صحيح. طيب متى تجب الزكاة في البقر حسن؟ ما أسمع. قبل ما فيها زكاة. طيب ايش فيها؟ كم فيها؟ 30. تبيع او تبيعة. طيب ما هي الاشياء التي يجوز اخراج الذكر فيها؟ ما هي الاشياء التي يجوز اخراج الذكر؟ متى يجوز ان نخرج الذكر؟ هذا 1 2 3 ثالث. أيوة تبيع. يوجد فرق بين هذه الثلاثة، هو أن في ابن لبون طيب جيد. طيب مالك الآن متى تبدأ الزكاة في البقر في الإبل؟ تبدأ الزكاة في الإبل من 5. في البقر؟ البقر من 3. في الغنم؟ الغنم من 40. من 40. 30 من البقر قيمته كقيمة 5 من الإبل؟ أعلى. و40 من الغنم يعني في المتوسط أقل من البقر، أقل من قيمة 30. وبالنسبة للخمس من الإبل 40. أعلى. طيب وش حكمة الشرع التفريط في العدد كذا؟ ما يظهر يعني تعبدي. والأعداد كذلك. وكونه في مثلا 35 بنت مخاض وليست بنت لبون كذلك يعني الباب كله تعبدي. طيب صحيح، احنا اخذنا زكاة العبوب الثمار. طيب القول راجع في الاشياء التي تجب فيها زكاة العبوب الثمار كل ما يكال ويدخل. كل ما يكال ويدخل. طيب صح، لماذا نشترط الادخار؟ العظة والحديد، الكال الحديد والتخار العظة. أيوة. طيب بالنسبة للكيل للحديد والادخار التعليل، ما هو يعني لماذا نعتبر الادخار؟ عدل تكمل به النعمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبذر قطونة ولو نبت في أرضه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا الكلام عن ضم ثمرة العام الواحد، أليس كذلك؟ وأن مقصود المؤلف بقوله ضم ثمرة العام الواحد يعني إذا كانت من جنس واحد. والدليل على هذا أن الأحاديث التي أوجبت الزكاة لم تفرق بين جنس وجنس، بل إذا بلغ الثمار أو الحبوب هذا النصاب الذي قدره الشارع فلا تجب فيه الزكاة. ثم قال لا جنس إلى آخر، يعني لا تضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض، فلا نضم التمر إلى الزبيب ولا الشعير إلى القمح، لا نضم جنس إلى آخر، لأن هذه الأجناس متفرقة، والشارع أوجب بلوغ النصاب في كل جنس على حدة، ولهذا لا نضم هذه الأجناس بعضها إلى بعض. وهذه المسألة أيضا يدل عليها الإجماع، لأنه أجمعوا على أنه لا نضم هذه الأجناس بعضها إلى بعض لاختلافها. ثم قال ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول بلوغ النصاب، الشرط الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. يشترط في وجوب الزكاة على الإنسان أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوب الزكاة، ووقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار هو بدو الصلاح، هو بدو الصلاح، وذلك بالنسبة للثمار أن تحمر أو تصفر، وبالنسبة للحب أن يشتد، أن يشتد، فهذا هو وقت وجوب الزكاة. فمن ملك الحبوب والثمار في هذا الوقت وجب عليه أن يخرج الزكاة، ومن ملك الحبوب والثمار بعد هذا الوقت فإنه لا يجب عليه أن يخرج زكاة الحبوب والثمار. ولهذا فإن المزارع إذا باع الثمرة قبل هذا الوقت في السور التي يجوز بيع الثمار وتبوء فيها قبل وجود الصلاح فإن الزكاة تكون على المشتري، وإن كان باعها بعد هذا الوقت فإن الزكاة تجب على البائع. وفي وقتنا الحاصل في وقتنا المعاصر الذين يبيعون ثمار النخيل كلهم أو غالبهم يبيعون بعد بدو الصلاح، فعلى ما عليه العمل عندنا ستكون الزكاة واجبة على مالك الثمار، مالك يعني البستان، ليست على المشتري. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط. المؤلف لما قرر هذا الشرط المهم فرع عليه بعض المسائل، وهي أربع مسائل. المسألة الأولى: ما يأخذه اللقاط الذي يتتبع المزارع حال الحصاد وجني الثمار ويأخذ ما يسقط منه، هذا اللقاط لا تجب عليه الزكاة ولو التقط ما يبلغ نصابا، لأنه تملك الحبوب الثمار بعد وقت وجوب الزكاة، لأنه تملك بعد وقت وجوب الزكاة، ولذلك لا يجب عليه أن يخرج الزكاة ما تم لقطه أثناء جني الثمرة. ثم قال: أو يأخذه بحصاده. لا تجب على من أخذ الحبوب الثمار مقابل الحصاد، فإذا قال شخص للمزارع سأقوم بحصاد الزرع أو بجني الثمرة مقابل الثلث من الثمرة، فإنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة ولو كان نصيبه يبلغ النصاب، لأنه ماذا؟ لأنه أخذ الثمرة بعد وقت الوجوب، وكل من ملك الثمرة بعد وقت الوجوب فإن لا تجب عليه الزكاة. طيب لو اتفق معه على جني الثمرة قبل وقت الوجوب، فالزكاة بالنسبة لنصيب هذا الحصاد على من؟ على من؟ على الحصاد. لكن هل تتصور هذه المسألة؟ لا تتصور. لماذا؟ لأنه ما الفائدة من جني الثمرة قبل بدو الصلاح؟ ما أحد يجني الثمرة قبل بدو الصلاح. ثم إن الثمرة إذا جنيت قبل بدو الصلاح لن تصل إلى مرحلة بدو الصلاح، إن هذه المسألة غير متصورة أصلا، لكن تذكر لفهم الحكم. ثم قال: ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل إلى آخره. هذه الأشياء نوع من الحبوب برية تنبت بغير فعل الآدمي، تنبت بغير فعل الآدمي، فهذه الأشياء إذا التقطها وحازها الإنسان فإنه لا يجب عليه أن يخرج زكاتها، والسبب هو ما تقدم من أنه سيكون التقط هذه الحبوب بعد إيش؟ بعد بدو الصلاح، وإذا التقطها بعد بدو الصلاح فقد تملكها بعد وقت وجوب الزكاة فلا تجب عليه الزكاة. ثم قال: ولو نبت في أرضه. مقصوده بقوله ولو نبت في أرضه يعني ولو كانت هذه الأشياء نبتت في أرضه، وعموم كلام المؤلف يشمل ما إذا كان النابت في أرضه من جنس ما يزرعه الآدمي أو من غير جنس ما يزرعه الآدمي، ففي الكل لا يجب عليه لأنه تملكه بعد إيش؟ بعد أن التقطه، وإلا قبل ذلك فهو ملك له ولجميع الناس. والقول الثاني التفريق بين ما إذا كان النابت في أرضه مما يملكه الآدمي عادة كالقمح والشعير ونحوه، وبين ما يكون ليس مما يتملكه الآدمي عادة، ففي الأول تجب الزكاة وفي الثاني لا تجب الزكاة، وهذا هو المذهب وهذا أقرب لأنه في الواقع من حين وقع نبت الزرع الذي اعتاد الإنسان أن يتملكه فهو في الحقيقة دخل في ملك هذا الرجل يعني صاحب الأرض، بخلاف ما ينبت في الأرض من النباتات الأخرى التي لم يعتد بنو آدم على زرعها فهذه لا تدخل في ملكه إلا إذا لقطها، فهذا هو القول الراجح. وإن كان يعني في ما ذهب إليه المؤلف من تعميم عدم الملك فيه قوة تسوية بين ما اعتاد الأدمي أن يتملكه وغيره، فيه قوة، والسبب في قوته أنه فعلا هو لم يتملك ما نبت إلا بعد أخذه، وإلا هو لم يسعى في زرعه ولم يقصد أن يتملكه وهو عرضة لأن يكون له أو لغيره وهو يساوي ما نبت في أرضه من الحبوب الأخرى التي مثل بها المؤلف. لكن نرجح القول الأول لأنه اعتاد الناس تملك الحبوب الثمار التي يزرعها الآدمي عادة ولأنه أحوط بالنسبة للفقير، فضلا عن أن هذه المسألة نادرة التصور، يعني قد لا تتصور بوضوح، يعني قليلة الوقوع، عفوا مبلا تتصور، أقصد قليلة الوقوع، متى ينبت في أرض الإنسان ما يبلغ نصابا وهو لم يسعى في بذره والعناية به وإسقائه والمحافظة عليه، هذا قليل يعني. ثم قال فصل. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: فصل في قدر الواجب في الحبوب والثمار. يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما ومع الجهل العشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أراد المؤلف في هذا الفصل أن يبين القدر الواجب في الحبوب والثمار بعد أن بين أنها تجب وبين النصاب وشروط النصاب، انتقل إلى القدر الواجب في هذه الحبوب والثمار. يقول: يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها. العشر هو الواحد من عشرة، وفي إيجاب العشر رأفة بالتاجر وإعانة للفقير، لأنه مبلغ يسير جدا فيه إعانة للفقير ولا فيه إجحافا للغني، وفي عدم تقدير عدد محدد وإنما ربطه بنسبة عد من جهة أخرى، فكلما كثر مال الإنسان كثرت زكاته. عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها، أجمع أهل العلم على هذا الحكم ولله الحمد لصراحة النصوص فيه، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفيما سقت السماء أو كان أو والعيون فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ونجد أن الحديث حدد هذا الأمر بشكل واضح وصريح، أنه إذا كان سقي من خلال ثلاثة أشياء: السماء يعني المطر، أو العيون وهو الخارج من الأرض، أو كان عثريا وهو البرك المستنقعات الراكدة، فإن هذا فيه العشر كاملا. وإن كان سقي بالنضح وعبر بالنضح عن ما يجتهد الإنسان ويتكلف في إخراج الماء له، فيه نصف العشر. فإذا قوله يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها دل عليه النص والإجماع. لم يذكر المؤلف رحمه الله ضابط المؤونة، كيف نحكم على الشيء أنه سقي بمؤونة أو بغير مؤونة، وهل ما ذكر في الحديث من باب التمثيل أو من باب الحصر. الجواب على هذا أن ما ذكر في الحديث من باب التمثيل وليس من باب الحصر، وأن الضابط في المؤونة هو أن ما سقي بمؤونة هو كل ما احتاج فيه المزارع لإخراج الماء إلى آلة وعمل، إلى آلة وعمل، فهذا بمؤونة. وما سقى المزارع فيه ثمره بغير آلة ولا عمل فهو بلا مؤونة. بناء على هذا، إذا كانت المزرعة تسقى من خلال الدولاب وهو الذي يدور ويخرج الماء من النهر، فهل هو بمؤونة أو بغير مؤونة؟ نرجع للضابط السابق، لا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال إلا إذا استفصلنا أو سألنا المزارع، هل هذا الدولاب يدار من خلال الماء ماء النهر أو يدار من خلال الحيوانات؟ فإن كان يدار بالماء، يعني نفس النهر هو الذي يدير الدولاب، فهذا بلا مؤونة لأن ليس منه عمل ولا آلة. وإن كانت الحيوانات هي التي تدير الدولاب لإخراج الماء، وأنه لولا وجود الحيوان وسعيه في إخراج الماء لم يخرج الماء، فهو إيش؟ بمؤونة، فهو بمؤونة. فإذا هذا الضابط يريح الإنسان جدا في مسألة هل هو بمؤونة أو بغير مؤونة. وتبين مما سبق أن قضية المؤونة وغير المؤونة ترجع إلى كيفية الحصول على الماء وترقيته من مكانه، وليست ترجع إلى تصريف الماء داخل المزرعة، هذا أمر لا يعنينا، لكن كيف وصل الماء إلى المزرعة هذا هو الذي يعنينا. فإن كان بعمل فهو بمؤونة، أو بغير فهو ليس بمؤونة. فإن كان الماء إذا وصل إلى المزرعة احتاج التاجر إلى عمل لإيصاله إلى المزرعة فلا يعنينا هذا، ويعتبر بلا مؤونة، يعتبر إيش؟ بلا مؤونة. ولهذا ركز الفقهاء على كيفية وصول الماء إلى المزرعة. طيب، إذا ركب الإنسان ما يسمى بالدينامو على النهر بمؤونة ولا بغير مؤونة؟ ها؟ طيب صحيح، يعني لا هو بمؤونة دائما، لأن هذه آلة يحتاج الآلة، لو توقفت الآلة توقف الماء. لكن إذا شق النهر، شق من النهر ساقي يصل إلى المزرعة دائما، فهذا إيش؟ بغير مؤونة. طبعا هنا في نادي لا يوجد يعني إلا بمؤونة، ليس كذلك؟ أحيانا بمؤونة كبيرة وأحيانا بمؤونة صغيرة، أما بغير مؤونة. لكن في البلدان التي يوجد فيها أنهار وعيون يسقون بلا مؤونة بشكل يعني كبير، أو غالب ما يسقون بمؤونة، بل بعضهم يسقي بلا مؤونة أبدا اعتمادا على الأمطار. كثير من البلدان يزرع ويترك الزرع هكذا بدون أي، وهنا يأتي أن الشارع العظيم يعني تفريق بين ما كان بمؤونة وغير مؤونة، تفريق فيه حكمة عظيمة وعدل كبير. ثم قال وثلاثة أرباعها بهما، دل المؤلف يقول أنه إذا كان يسقى بمؤونة وبغير مؤونة فإنه ندفع منه ثلاثة أرباع، ندفع ثلاثة أرباع العشر. وقول الشيخ هنا بهما ثلاثة أرباع العشر، ونصف انتهينا من النصف، العشر أو النصف بمؤونة أو بغير مؤونة، ثلاثة أرباعه بهما يعني ثلاثة أرباع العشر إذا كان يسقى بهما. ومقصود المؤلف بقوله بهما يعني النصف، نصفه هكذا ونصفه هكذا. الدليل على هذا من وجهين، الأول الإجماع، فإنهم أجمعوا على أنه فإذا كان يسقى بهما فإنه يخرج منه ثلاثة أرباع. الثاني أن هذا مقتضى العدل، ما دام يسقى نصفه بمؤونة ونصفه بغير مؤونة فإنه من العدل أن يجب عليه ثلاثة أرباع. لكنهم لم يقولوا، لم يبين المؤلف إذا كان سقي بهما على غير النصف، واضح؟ يعني إذا سقي بهما على غير النصف، يعني مثلا ثلاثة أرباع السنة بمؤونة والربع بغير مؤونة أو العكس. والجواب أنه يعتبر ما اعتبر هنا، نحسب المدة ونقسمها على العشر بحسب ما قسمها المؤلف رحمه الله هنا. ثم قال فإن تفاوت فبأكثرهما، يعني إذا تفاوت السقي تارة بهذا وتارة بهذا فبأكثرهما، المقصود بأكثرهما هنا نفعا، بأكثرهما نفعا وليس كثرة، وليس كثرة. فننظر إلى الزرع، يعني انتفع أكثر بالماء الذي جاءه بغير مؤونة أو انتفع أكثر بالماء الذي جاءه بمؤونة، ونحكم بأيهما صار أكثر نفعا. ولهذا نجد في نسخة يقول المحقق في سين وباء زيادة نفعا، وفي ألف نموا أو نمو، ولو أن الشيخ أثبت المحقق أحدهما كان أولى، لأن هذا هو المقصود عند الحنابلة، ولأنه يوجد في أرض ثلاث نسخ، في ثلاث نسخ. ثم قال ومع الجهل العشر، إذا جهلنا أيهما أكثر وأيهما أقل وترددنا فإننا نرجع إلى العشر لأمرين، الأول أن هذا أحق للفقير، والثاني أنه الأصل، الأصل أنه يجب في الزكاة، يجب في ما سقي، يجب في الحبوب والثمار، الأصل أنه يجب فيها العشر. خرجنا عن هذا الأصل إلى نصف العشر إذا سقي بمؤونة. طيب إذا قيل ما الدليل أنه هذا هو الأصل، ما الدليل أن الأصل العشر؟ فإن قالوا الدليل الحديث في مساقة السماء إلى آخر العشر، الحديث قسم الأشياء إلى قسمين، العشر وإيش ونصف العشر، إذن لا يوجد أصل في الواقع، الأصل أنه العشر ونصف العشر، هذا هو الأصل. ولهذا نقول مع الجهل يجتهد لكن مراعيا الفقراء، يجتهد لكن مراعيا الفقهاء، فما كان فيه الحظ للفقير يأخذ به، ولكن لا نلزمه بالعشر، لأن قول المؤلف مع الجهل يدل على وجود سقي بمؤونة، لكنه وش فيه؟ مجهول، لكنه مجهول. فنقول إذا كان مجهول فقدر ما تسقي بمؤونة مراعيا حظ الفقير، فإذا ترددت في القدر فخذ القدر الأعلى الذي هو يعني الأحظ للفقير. ثم قال وإذا اشتد الحب. طيب فإن قالوا أنه الحنابلة أن الدليل على قولنا ومع الجهل العشر، الدليل على رجحان هذا القول أنه لا يخرج من العهدة بيقين إلا بذلك، لا يخرج من العهدة بيقين إلا بذلك، فما الجواب؟ الجواب بلى، يمكن أن يخرج من العهدة بيقين بأن يأخذ أدنى قدر لا يشك فيه من السقي بمؤونة، فإذا أخذ القدر الذي لا يشك فيه فإنه أدى ما عليه بيقين، لأن لا ننسى أن نفترض أنه يوجد تفاوت، لكن هذا التفاوت فيه مجهول، لكن هذا التفاوت مجهول. ثم قال وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة. ذهب الجماهير إلى أن الزكاة إنما تجب إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر، قبل ذلك لا تجب الزكاة. لماذا؟ لأن هذا وقت الوجوب، لأن هذا وقت الوجوب، والمؤلف أخر وقت الوجوب إلى هنا لأنه يتحدث عن المقدار الذي يخرج، وإن كان ربما يناسب أن يكون عند العبارة السابقة، لأن العبارة السابقة تتحدث عن ملك النصاب وقت الوجوب، فمن الأنسب أن تبين هناك وقت الوجوب، ويعني في موضع هذه المسألة الأمر واسع، يعني هل يضعها هنا أو هناك الأمر واسع، لكني أرى أن وضعها في الموضع الأول أنسب للسياق. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. المؤلف هنا يقول ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، مقصود المؤلف أنه إذا تم خرس الثمرة لكنها لم تؤخذ وتجنى وتوضع في البيدر، فإنها إذا تلفت بتعد وتفريط أو بغير تعد وتفريط فإنه لا يجب على المزارع شيء، لا يجب على المزارع شيء. الدليل على هذا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، ثانيا أن ملكه على هذا الثمرة، ملكه على هذه الثمرة لم تتم بعد، لأنه لم يأخذ هذه الثمرة إلى الآن، والدليل على عدم تمام الملك ما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، ما يدل أنها لم تدخل في ملك المشتري تماما بسبب تعرضها للجائحة. لكن والدليل الثاني أيضا الإجماع، الدليل الثاني الإجماع، وقد يكون الإجماع أقوى من الدليل الأول. وقوله فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، أبين المؤلف أن الأحوال ثلاثة، أن يأخذ الثمرة، أن يخرس الثمرة ولا يأخذها ولا يجنيها أصلا، القسم الثاني أن يجنيها بعد الوجوب لكن لا يجعلها في البيدر، القسم الثالث أن تكون في البيدر. في القسم الأول لا إشكال عند الحنابلة وغيرهم أنهم لا يفرقون، أنه لا يضمن فرط أو لم يفرط. في القسم الثاني لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط وهو قبل أن يضعها في البيدر. في القسم الثالث إذا وصلت إلى البيدر الحنابلة يرون أنه يضمن دائما في كل حال، فرط أو لم يفرط. والراجح ما تقدم من أنه لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط دائما، لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط دائما. ثم قال رحمه الله تعالى ويجب العشر على مستأجر الأرض. يريد المؤلف أن يبين أن وجوب الزكاة يتعلق بمالك الثمرة لا بمالك الأرض، ولهذا ذكر هذه القضية، لأن مستأجر الأرض هو المالك الحقيقي للثمرة وليس مالك الأرض، ولهذا تجب عليه. وقول المؤلف مستأجر الأرض يعني يقصد من استأجر الأرض يزرع فيها ويقوم على الشجر أو النخل أو الزرع إلى أن تتم الثمرة ويتم نموها ثم يخرج الزكاة بعد ذلك. أما ما يفعله اليوم كثير من الناس من أنه يتحايل على شراء الثمرة قبل بدو الصلاح، ويقول أنا أريد أن أستأجر، لا أريد أن أشتري، أنا أريد أن أستأجر الآن، يقصد بذلك التحايل على إيش؟ تحايل على شراء الثمرة قبل بدو الصلاح. الآن أهل العلم اختلفوا في حكم استئجار النخل، هل يجوز أن نستأجر النخلة أو لا يجوز؟ على قولين، الصحيح أنه يجوز إذا كان استئجارا حقيقيا، يأتي ويستأجر النخل ويقوم على النخل ويراعيه ويسقيه ويوليه إلى أن تخرج الثمرة ثم تشتد وتصلح ثم يجتنيها، له ذلك، هذا جائز على في أصح قولي العلم. لكن ما يصنعه كثير من الناس اليوم أنه يعني قبيل بدو الصلاح يقول لك سأستأجر النخل وسأقوم عليه، هذا حيلة على شراء النخل إيش قبل بدو الصلاح. ونحن نقول أن الحيلة دائما في الشرع باطلة، إذا أبطلنا هذه الحيلة فالزكاة في هذه الصورة على من؟ على المؤجر، الزكاة على المؤجر، لأن أبطلنا الحيلة فما زالت الثمرة على ملك من؟ المؤجر، على ملك المؤجر. وهذه في هذه الأيام كثيرة جدا، لأنهم يريدون أن يشتروا الثمر قبل بدو الصلاح ليستعدوا ويقدروا جهد العمال ويعرف ماذا سيبيع وكم الكمية التي عنده، فيتحايل على الحكم الشرعي بمثل هذا العمل. فإذا تحايل فالزكاة على العقد باطل والزكاة على المؤجر. ثم قال وإذا أخذ من ملكه أو مواته من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. المؤلف يريد أن يبين أن الزكاة في العسل واجبة، وهذه من مفردات الحنابلة، وتدل على هذا بأنه صح عن عمر أنه كان يأخذ الزكاة من العسل. القول الثاني أن الزكاة لا تجب في العسل، لأنه ليس في وجوب الزكاة نص صحيح، وعلى طريقة ابن حزم وما كان ربك نسيا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل العسل وعرفه وأثنى عليه في أحاديث كثيرة، ومع هذا لا يوجد أي نص يدل على وجوب الزكاة في العسل. ولهذا نقول الراجح إن شاء الله أن الزكاة لا تجب في العسل، لأنها لو كانت واجبة لنقل إلينا. وقوله 160 هذه تعادل في موازين المعاصرة نحو 62 كيلا في موازيننا المعاصرة، وهذا التقدير جاء عن عمر، لأن وجوب الزكاة أصلا جاءت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ويعني في هذا من أمير المؤمنين عمر قوة في يعني في تقرير بعض الأحكام الشرعية، لأنه كونه رضي الله عنه وأرضاه يقرر وجوب الزكاة على العسل ويقرر النصاب، يعني هذا اجتهاد قوي منه يدل على أنه فاهم للشرع ومه. لكن نقول أن هذا مرجوح، لأن الأحاديث فيها ليس فيها وجوب الزكاة في هذا في العسل أصلا. ثم قال رحمه الله والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. الركاز هو ما وجد من أي معدن له قيمة دفن في الجاهلية، فإذا الركاز يتميز بميزتين، أن يكون له قيمة، الثاني أن يكون مدفونا في الجاهلية، فإذا وجد الشرطان فإنه يسمى ركاز. فالمدفون في وقت المسلمين لا يسمى ركاز وإنما يسمى لقطة، والمدفون مما ليس له قيمة لا يسمى ركاز. طيب، يقول الشيخ والركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره. الركاز اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه فيه الخمس، يقول وفي الركاز الخمس. وقوله في الركاز الخمس دليل على ان وجوب الزكاه في الركاز يتناول القليل والكثير، فليس في الركاز نصاب. وعموم في الركاز الخمس يتناول الحديد والذهب والفضة والنحاس والزنك وأي معدن له قيمة، وأي معدن له قيمة. فإذا هذا الركاز يكون فيه الخمس، والمقصود بالخمس يعني أن يصرف في مصالح المسلمين كمصارف الفيء، لأن الشارع إذا أطلق الخمس فهذا هو المقصود به. والقول الثاني أنه يقسم على مصارف الزكاة. والراجح الأول نعم يقرأ. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. نعم، لما أنهى المؤلف الكلام عن زكاة الحبوب والثمار انتقل إلى زكاة النقدين. يقول يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. أفادنا المؤلف أن الزكاة تجب في الذهب والفضة، وهذا دل عليه الإجماع والنصوص الصحيحة من الكتاب والنصوص الصريحة من الكتاب والصحيحة من السنة. فمن الكتاب قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ويقصد بالكنز عدم إخراج الواجب منه. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما إلا سفحت صفائح من نار ثم أحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. والحديث فيه سفحت صفائح من نار ثم أحمي عليها في نار جهنم، فغاية التغليظ، لأنها هي صفيحة من نار وأيضا توضع في نار جهنم ثم يكوى بها هذه 3 مواضع: جنبه وجبينه وظهره. وهذا يدل على أن منع الزكاة جرم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، وسبب لكثير من المصائب التي تقع على الناس إذا منعوا الزكاة. يقول يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. أفادنا المؤلف أن النصاب 20 مثقالا أو، والدليل على هذا من وجهين. الوجه الأول أحاديث عن عائشة وغيرها لكنها ضعيفة. الثاني أنه إجماع، أجمع أهل العلم كل أهل العلم كلهم على أن النصاب 20 مثقالا، إلا الحسن فهو يرى أن النصاب 40 مثقالا. وفي الحقيقة الحسن رضي الله عنه يعني كثير ما يخالف، مر علينا في الفقه كثير ليس كذلك، لو جمعت هذه المخالفات كان أمر مفيد حتى يعرف سبب مخالفة الحسن في عدد من المسائل. إذن هذا النصاب يبلغ 20 مثقالا بالإجماع، لم يخالف إلا هذا التابعي الجليل. مقدار هذا المقدار بموازين المعاصرة يبلغ 85 جراما. وما قيل في تقدير النصاب في الحبوب والثمار من الاختلاف بين المعاصرين في تقديره ووجود تفاوت في العدد كبير، يقال نفس الشيء هنا، في اختلاف كثير، لكن نختار هذا القول لما تقدم مننا شيخنا رحمه الله قام بوزنه بيده ويعني عرفه من غير تقليد وإنما بتتبع، فنأخذ به لثقة من توصل إليه، والباقون أيضا ثقات، لكن إذا اختار الإنسان بين الثقات يختار أكثرهم ثقة ودقة. يجب في الذهب إذا بلغ 20 و100 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم. الفضة نصابها ثابت بالنص والإجماع، فثبوت نصاب الفضة أقوى من ثبوت نصاب الذهب، لأن الإجماع فيها محفوظ والنص فيها محفوظ. أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهم أو مثقال، والمجموع يكون 200 درهم، لأن 5 × 40 = 200 درهم. إذن النصاب بالنسبة للفضة واضح، مقداره في بموازين المعاصرة أيضا نحو 595 جرام. يقول رحمه الله وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما، يعني أن الواجب في الذهب والفضة إذا بلغ النصاب أن يخرج هذا المقدار وهو ربع العشر، وهذا محل إجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفضة في ربع العشر. فإذا صار ما يجب أن يخرج العشر ونصفه وإيش وربعه، العشر ونصفه وربعه، العشر ونصفه في حبوب الثمار وربعه في النقدين. ونلاحظ أن الشارع خفض جدا الواجب في النقدين، والله أعلم في الحكمة من هذا. ثم قال رحمه الله تعالى ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، يعني يجب أن نضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتعليل ذلك أن الذهب والفضة كلاهما قيم للأشياء والمقصود منهما واحد والغرض منهما متحد. إذا كان الأمر كذلك فإننا نضم الذهب إلى الفضة. القول الثاني أنه لا نضم الذهب إلى الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 أواق صدقة، فنص على المقدار في الفضة وحدده، فلا نضيف إليه شيئا آخر. وهذا القول الثاني أصح، لأن الأحاديث فصلت بين الذهب والفضة بشكل واضح في المقدار في النصاب أقصد، وجعلت لكل منهما نصاب مستقل، وإن كانت وحدت بينهما فيما يجب أن يخرج. وكنت أتمنى أن أجد في هذه المسألة أثر عن الصحابة، لأن هذه المسألة موجودة عند الصحابة، لكني لم أجد يعني أثرا، ولعله يوجد، قد لا أكون بحث مستوفي، لكن أتمنى أن أجد فتوى لصحابي في هذه المسألة، هل يضم الذهب والفضة إلى بعضهما أو لا يضم. ثم قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، يعني أيضا تضم قيمة العروض إلى قيمة الذهب وإلى قيمة الفضة. والسبب في هذا أن العروض إنما يقدر، أن عروض التجارة إنما تقدر بالذهب أو تقدر بالفضة. إذا كانت تقدر بالذهب أو الفضة فإنها تضم إليهما، لأنه في الأساس نحن نقدر العروض ولسنا نخرج العروض بنفسها، وإنما نقدر العروض حتى نعرف القيمة. وعلى هذا نضم الذهب والفضة إلى العروض، نضم الذهب والفضة إلى العروض، لكن لا نضم الذهب إلى الفضة ولا الفضة إلى الذهب بدون العروض. ثم قال رحمه الله تعالى ويباح للذكر من الفضة إلى آخره. انتقل المؤلف إلى موضوع آخر وهو ما يباح ويحرم على المسلم من الذهب والفضة في باب اللباس، وربما يكون قصد المؤلف من ذكر أحكام اللباس بالنسبة للذكر والأنثى ما سيذكره من المعد للاستعمال، ثم سيعقب هذا بقوله أو كان محرما. فالمعد للاستعمال إذا كان محرما تجب فيه الزكاة، ولا نعرف هل هو محرم أو لا إلا إذا عرفنا ما يجوز وما يحرم بالنسبة للذكر من الذهب والفضة. يقول رحمه الله ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف إلى آخره. أفادنا المؤلف أن الأصل في الفضة بالنسبة للذكور التحريم، وأنه لا يجوز أن يلبس الإنسان من الفضة إلا ما استثني في هذا الحديث. والقول الثاني أن الفضة الأصل فيها الجواز للذكر والأنثى، لأنه لا يوجد في النصوص الصريحة الصحيحة ما يدل على تحريم الفضة على الرجال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الفضة فالعبوا بها لعبا. وهذا القول أي يقصد القول بجواز الفضة مطلقا للذكر قول قوي وصحيح لعدم وجود دليل على التحريم، ولأن الأصل في الأشياء الحل، ولهذا اختاره جمع من المحققين مثل شيخ الإسلام رحمه الله ومثل الصنعاني وهو أيضا من المحققين، والشوكاني وهو من المحققين، وابن حزم وغيرهم. لكن على القول بتحريم الذكر بتحريم الفضة على الذكر، يقول المؤلف يباح للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم يباح للذكر بدلالة النص الصريح، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من فضة لبسه تارة في اليمين ولبسه تارة أخرى في الشمال، فلا شك في جواز لبس الخاتم من الفضة لثبوت الحديث الصحيح به. ثم قال وقبيعة السيف. قبيعة السيف هو ما يجعل على طرف قبضته، على طرف قبضته، وهو قدر يسير. ودليل جواز هذا هذه التحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم روي في الحديث المرسل أن سيفه كان في قبيعته حلية من فضة، كذلك هذا مروي عن عدد من السلف رحمهم الله تعالى. ثم قال وحلية المنطقة. المنطقة هي ما يشد به الوسط، فإذا حلاها بفضة فإنه لا بأس بذلك عند الحنابلة، لأنه روي عن الصحابة وقياسا على السيف. ثم قال ونحوه. القاعدة عند الحنابلة أنه يجوز تحلية كل آلة وملبوس إذا كان القدر الذي وضع فيه هو من باب التحلية وقدر يسير، فإنه يجوز أن نحلي كل آلة وكل ملبوس. ولهذا لو وضع الشيخ كقاعدة فقال يجوز أن نحلي كل آلة وكل ملبوس لكان يعني أولى، لكنهم يخصون الآلات بآلات الحرب، يخصون الآلات بآلات الحرب، هذا كله على القول بالتحريم. ثم قال رحمه الله تعالى ومن الذهب قبيعة السيف، يعني يحرم من الذهب قبيعة السيف، عفوا يعني أن الذهب الأصل فيه التحريم، الأصل فيه التحريم على الرجال إلا ما سيذكره المؤلف من الاستثناءات. والدليل على تحريم الذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتما من ذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده. الدليل الآخر أن هذا تحريم الذهب مشهور عند السلف، ولهذا روى البخاري أن خباب رضي الله عنه دخل على ابن مسعود وهو يقرأ تلاميذه، فقال خباب لابن مسعود: كل هؤلاء يحسنون التلاوة كما تقرأ أنت يا أبا عبد الله؟ قال: إن شئت فقل لأحدهم يقرأ. فقال خباب: قد شئت. فقال ابن مسعود لعلقمة، اختار علقمة، قال: أقرأ. فقال رجل من التلاميذ: ولما يقرأ وليس بأحسن قراءة؟ فرد عليه ابن مسعود وقال: لو شئت لقلت لك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيك وفي قومه، يقصد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل اليمن، ولهذا أورد البخاري هذا الحديث للثناء على أهل اليمن. فلما قرأ قال خباب: قد أحسن وأجعل. قال ابن مسعود: كل هؤلاء يقرؤون كما أقرأ تماما. وهذا يدل أنه كان إمام، كان يعني يلقن ويدرس بشكل عظيم جدا حتى أتقن الطلاب القراءة قراءة ابن مسعود. ثم جاء الشاهد فقال ابن مسعود لخباب: أما آن لهذا الخاتم من الذهب أن يلقى؟ كان خباب يلبس خاتم من ذهب. فقال خباب رضي الله عنه أرضاه: أما أنك لن تراه علي بعد اليوم. فخلعه وألقاه. والعلماء حملوا هذا الحديث على أن خباب لم يبلغه حديث التحريم، وأنه بمجرد ما سمع هذا من ابن مسعود رجع إليه وخلع الخاتم. فهذا دليل على أن تحريم لبس خاتم الذهب كان معروفا بين الصحابة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.